لأن الشرور ما تناط إلا بهذين. فإذا تزوج امرأة صالحة فقد أحسن فرجه فضمن شطر دينه. والأحاديث في هذا أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، أحاديث كثيرة جدا لا تخفى على واحد منكم، ولا سيما الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم إنه ما يريد أن يتزوج، والثاني قال إنه ما يريد أن ينام، والثالث قال ما يريد أن يقصر. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وقال: أما إني أنام من الليل وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأحاديث في ذلك كثيرة ولا داعي للاستطراد بذكرها. فمشروعية النكاح ثابتة بالكتاب، وثابتة بالسنة، وثابتة بإجماع الأمة. ومن مقاصد النكاح حفظ النسل، النكاح له مقاصد، من مقاصده حفظ النسل، وحفظ النسل من الكليات الخمس التي جاءت الشرائع للحفاظ عليها، حفظ النسل ودوامه واستمراره إلى أن تقوم الساعة. فالنكاح مقصد، فمن مقاصد النكاح حفظ النسل، ومن مقاصد النكاح إعفاف النفس، أن يعف الإنسان نفسه، لأن الإنسان إذا بلغ سواء كان رجل أو كان امرأة فإنه لا بد أن يفكر بالمرأة، هذا شيء غريزي ما يحتاج لا إلى تدريب ولا إلى تمرين. ما يحتاج الإنسان إذا بلغ أو إذا وصل إلى سن البلوغ ما يحتاج أن يعمل دورة في الجامعة يتعلم فيها كيف يطلب المرأة وكيف يفكر بها. لا الرجل يحتاج إلى هذا ولا المرأة تحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى دورة. ولو أننا وضعناه في سجن، وضعناه تحت الأرض، وضعناه في السماء، وضعناه في أي بقعة في الأرض، بمجرد بلوغه يطلب المرأة، والمرأة بمجرد بلوغها تطلب الرجل. هذه غرائز ما تحتاج إلى تعليم، وهذه الغريزة ليس كل الناس قادرا على أن يقف في وجهها. غريزة شيء عنيف، شيء صعب، شيء جبار، يزلزل الجبال، يحرك الجدران، يزيل الحواجز. كل ما نرى اليوم من فساد أو معظم ما نرى اليوم من فساد قائم على الجنس، قائم على الجنس. ولذلك من مقاصد النكاح أن يعف الإنسان نفسه. الرجل سيطلب المرأة، إما طلبها بالحلال سيطلبها بالحرام. لو لم يكن النكاح مباحا لوقع الناس في الحرج، كان من المحتمل أن يقع في المعصية. والنكاح مشروع ومع ذلك كثير من الناس يقع في المعاصي. كيف لو لم يكن النكاح مشروعا لوقع الناس في حرج عظيم؟ فمن مقاصد النكاح إعفاف النفس، الرجل يعف نفسه والمرأة تعف نفسها، ولا داعي للمغالاة. كل رجل في الدنيا يقول ما أفكر في المرأة أحد أمرين، إما كذاب وإما مريض، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. إما أنه كاذب كذاب وكذب وقح، وإما أنه مريض مريض. أما كونه يفكر بالمرأة ويعف نفسه ويعيش في صراع باطني عنيف، معلش مقبول هذا. كونه يفكر بالمرأة ويمتنع عنها ابتغاء وجه الله تعالى، نعم هذا صحيح مقبول. إنسان يمتنع، الإنسان الدين يعف نفسه بواسطة الصيام، بوسائل أخرى كثيرة يعف نفسه. أما أن يقول ما أفكر بالمرأة ليس بصحيح، إما أنه مريض نقبل كلامه هذا. فإذا من مقاصد النكاح أولا حفاظ على النسل، ثانيا إعفاف النفس، الرجل يعف نفسه والمرأة تعف نفسها، وبنفس الوقت ينال الإنسان اللذة التي يبغيها في النكاح. فهناك مقاصد أخرى أو منافع أخرى تكلم عليها العلماء لا داعي أيضا للاستطراد بذكرها. وقد جرت عادة الفقهاء من أصحابنا في المذهب وغيرهم في المذاهب الأخرى أن يقدموا على مباحث النكاح مبحثا في خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فبعض الفقهاء يقدم على مباحث النكاح فصلا خاصا بخصائصه صلى الله عليه وسلم، كما فعل الإمام النووي في الروضة، وكما فعل معظم المالكية في تصانيفهم. وبعض الفقهاء يقدم هذا في بداية مباحث النكاح دون أن يعقد له فصلا مستقلا. وبعض أصحابنا رضوان الله عليهم أخلوا كتبهم من هذا الموضوع، كالإمام النووي هنا في المنهاج، إمام النووي في الروضة قدم مباحث النكاح لمبحث خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم،